هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. المتأملون في شعر صفي الدين الحلي يدهشهم ما حدث لشعره في سنوات إقامته بمصر بعد أن ترك العراق، فقد تأثر الشاعر تأثرا عميقا بالحياة في مصر وبأجوائها الوادعة وطبيعتها الخلابة بعد أن عاش في بلده الحلة بالعراق سقوط بغداد وتخريبها تحت أقدام هولاكو واحتلال العراق وصراع أبناء أسرة هولاكو على العرش من بعده وخوضه غمار هذه المهالك والمخاطر مقداما غير مبال أو هياب أو متردد، لكنه في مصر تهدأ روحه وتصفو لغته الشعرية وترق وتميل إلى السلاسة والعذوبة. لقد أصبح الفارس العنيد الجامح عاشقا رقيقا مرهفا تفتك به محاجر العيون وسهام الألحاظ وهيف القصور وتسبيه المجالس الناعمة ومظاهر الطبيعة الغناء. عندئذ يأسر الشاعر القلوب بما أبدع من ربيعياته البديعة وزهرياته الجميلة التي يقول في إحداها: ورد الربيع فمرحبا بوروده وبنور بهجته ونور وروده. والجناس هنا واضح في كلمة وروده بين ورود التي هي جمع الورد والورود الذي هو الحضور والظهور والبيان. وبحسن منظره وطيب نسيمه وأنيق ملبسه ووش بروده فصل إذا افتخر الزمان فإنه إنسان مقلته وبيت قصيده. كما شغل الناس بغزلياته التي يقول في إحداها: عبث النسيم بقده فتأودا وسرى الحياء بخده فتوردا رشأ تفرد فيه قلبي بالهوى لما غدا بجماله متفردا قمر هدى أهل الضلال بوجهه وأضل بالفرع الأثيث من اهتدى. الفرع الأثيث أي الشعر الكثيف. كحل العيون بضوء نور جبينه عند السفور فلا عدمت الإسمدا مغرا بإخلاف المواعد في الهوى. يا ليته جعل القطيعة موعدا، سلبت محاسنه العقول بناظر يفضي القلوب ومنظر يجلو الصدى. قاسوك بالغصن الرطيب جهالة، تالله قد ظلم المشبه واعتدى. حسن الغصون إذا اكتست أوراقها ونراك أحسن ما تكون مجردا. ثم نلتقي مع صفي الدين الحلي في واحدة من أرق غزلياته يقول فيها: ثقتي بغير هواكم لا تحدث، ويدي بحبل وصالكم تتشبث. ثبتت مغارس حبكم في خاطري، فهو القديم وكل حب محدث. سنت العهود أعنتي عن غيركم، فعقودها منظومة لا تنكث. ثقل الهوى وإن استلذ فإنه داء به تبلى العظام وتشعث. ثوب خلعت العز حين لبسته، إذ كان لي ذل الصبابة يورث. سلب الورى عرض المصون، وحبذا لو صح ما قال العدا وتحدثوا. ثاروا بنا فطفقت حين أراهم حذرا، أذكر ذكركم وأؤنث. ثكل الورى طرف المسهل، فابعثوا طرف الخيال إلي أو لا تبعثوا. سبب الهوى فأنا الغريق بلجه، لكنني بحبالكم أتشبث. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.